نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، درسي دوما لزنجيري لتشويوة ولتشيوة دين وربقري وتشون وربقري لدرسي رابر دودا في كم درس معنبو لبشتواني فايبر وردقار باسي او من كرت كبجويري دليل يويست ايما دين كمان و بتایبت عقیده فیروزه کما لا وحی و ورگرین او وحی که خوای پروردگار نردویت یا خواله و پیغمبر علیه الصلاة والسلام جا قرآن بید یا خود سنت او سنتا متواتر بید یا خود آحاد مادام حدیثی صحیح بید ایم دین لچی وردگرین لقرآن و لا حدیثی صحیحی پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام بس يوم ما كرك يعني الرأي شيء منحرف هيا كدين كي زيادة العقل وردقلت نقل نقل ونقل الشرع وكاتك تعارض دروس بو أو عقل دخانة فيش نقل وورقلتني الشرع لظاهري قرآن السنة با انحراف وضلال لا دنين كنا بخواي دولة أمرو درسي دوم بس يوم ذاكين او سرچاوه شرعیه کبریتیب لوحی که ایم دینی لیو ورده گرین چون لیور بگرین چون یدی که درسی را بردو بریتیب لی مصادر الاستدلال مصادر الاستدلال یعنی مصادر التلقی یعنی دلیل لچوه ور بگرین لچوه و دلیل دلیل دینه کمان بلگکان آیل پیروزه کمان لچوه ور بگرین سرچاوه که چیه أمره قواعد الاستدلال كان بنشينه وبن مايك بو شونيتي ورغرتني دين لو سرچاوي كباس مانكر لقرآن السنة قواعد الاستدلال أو بنسن على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لا يخوتان بنسن لا فرأيك فعن لبشتوي تابك إلى أخوتان بنسن قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. شون يتدين ورقتن أو بنشين أو بنمانيك لا وانجي أو أنا ما لا جروشناي أو أنا ما دين كمان لقرآن السنة والتقرير. قاعدية كم حجية ابن سن حجية فهم السلف الصالح حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة لنصوص الكتاب والسنة ما يعني تجيشتني سلف صالح تجيشتني صحاب رضا الخيفر والقاري عن ليبه بو قرآن و حديث او تيجيشتني چه راستا اوه بلغة و فيوست ايما جوكو اوان لدين حالي بي اوه قاعدية تيستادا قرينة و سري ان شاء الله بتفسير باسي لكي دوميان الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة إيمان من بچي هبه همو دفع كان كتاب السنة وكباس منكر سيم اشتمال الوحي اشتمال الوحي على أصول الدين دلائله ومسائله دلائله ومسائله اعتقاد من واك أو وحيك أخوان أرضيتي همو بنشينا وبن ما كان ديني تدايا همو دليل كان دين وهمو مسائل كان دين شي تدايا بلغش ما خواهي بروردقاء دفرمي وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وإن تنازعتم في شيء شيء نكيرية مسياقي إني شرطية داهاتها عامة كواتها يعني هاشتك لو دينا كنزاع دروز بولا سري بقرينوا إلى الله والرسول وقرآن والسنة أولا بيتستان نكيرية كواتها قرآن والسنة همو ديني تدا يامنا همو ديني تدا دلائله ومسائله هاشتك إما بمعنى ودين بيت أولا قرآن والسنة داها شوارم لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين قاعدة كتير لا نسخة في الأخبار ولا في أصول الدين أخبار قرآني نسخة تدانية يعني كسيك بيت بلا أو خبريك أخواي قول باسي قصي نوحي كردوا مسرهاتي نوح كبوي جرابي نوا أو منسوخة خبر شي نابت نسخ نابت أخبار نسخ نابت يعني باسي قيامة البودكات باسي بهشت جهنم البودكات والخبرة بلي والله منسوخ بوتوا نخير نسخ نابتوا خواهي فرقاد فرمي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلماتي فروردقار صدقا راستا لخبر دا خبركاني همو چيا أخباري خواه همو راستا وعدلا أحكام كاني شي هموي عدل دات فرورا أحكامي هموي عدلا وأخباره باس كان شيء هموي صدقة وراستة جاء كواتا قرآن يا أخبار يا أحكامه لأحكام ذات شيء هي نسخ دبيت لأحكام ذا نسخ هي أما لا أخبار ذا شيء هي باس كان ذا لها والله كان ذا نسخ نية ولا في أصول الدين لا عقيدة ذات شيء هي ديسان نسخ نية خوي بروردقار أمريكا لسرطاء إسلام وبتوحيد خوابة تنها بفلسطين كسيك بيب لولا آياتي جيتر هيا كنسخ التوحيد دكاته وشتيوانية لأصول دين دا لعقيدة دا تشينيا نسخ نية قاعدة جيتر تنجم رد التنازع إلى الكتاب والسنة رد التنازع إلى الكتاب والسنة هر نزاع وشيء شونا كوشيء كهبو هر اختلاف كهبو للراو وشون ده أو إيبست بيقرينه بقرآن السنة وكو آتي بيشتر باسمان أو قاعدة كبوشي وي مبارات لدين حالي دبين أما كهاتو خلافك لدين دا دروز بو لبين عالمك وعالمي كتر شخصك وشخصي كتر حزبك وحزبي كتر يا كومالك لقال حزبك شخصك لقال جماعتك كاختلاف دروز بو شون دتوان ريت لو اختلافا الرأي راستي الدين بدوز ريتوا قولي حق بدوز ريتوا ككاميان حقا اقر بقرين او بسر قرآن والسنة اما اول ما مصطفى لانكس وايوتو ايوتر بلاي امير كيمن واي فرمو او نزاع وشيش حل نبت حل نابت وبراستيش لدين حالي نابين كاتك براستي لدين حالي نابين كنزاع وكشهه بقرن ريتو بوتي بو قرآن وسنة ليرة دالواني كسيك بلا جباش إما هر يشيك لإما آية لقرآن وسنة دقات دتواني بو خويته بقى دلين قرآن وسنة زانا برزكان قرآن وسنة يان بو إما شي كردو توا الحمد لله ويان شرح كردوين ويان روم كردوين وا قرآن خوي لخوي دارونا وزياترش علماء إسلام في شواياني دين تيان كردوا قرآن وسنة يان بوهيما تفسير كردوا بومانيان ليك دعوته وشرح يان كردوا كواتا أخوة يورج أعساني كردوا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل المدكر القرآن أعسانا هر كسي قبيه بالتيب قاد هول بدا براتي أخوة كردقار بوهي أعسان دكا وتيدا قيني كواتا هر كسي قبيه براتي لدين حالي بيت أو فيبستا بقارته بسرشي وصر قرآن سنة علمو يعني رأي فلان كسو وبوچوني فلان كسي تر همو رد بكريتهو بوچي بجردتهو بو قرآن سنة او موافق قرآن سنة بمقبولة او مخالف بمردودة هر كسيك بيجا وكو إمام كان رحمة إخوان لذي فرميانا إمام الشافعي رحمة إخوان لذي فرمي مهما قلت من قول او أصلت من أصل إذا جاءكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاف ما قلت أو أصلت فقولوا بقول رسول الله ودعوا قولي يا واضربوا بقول عرض الحائط عرض الحائط فمن هرش اندشتك مهما قلتم هرش اندقسيكم ومهما أصلت من أصل هرش اندقلم أو أصليك أو بنشينيك قاعديك فلهم دعائك حديثك كان بو هذا في عمر عليه الصلاة والسلام خلاف قاعدة كي من بو أصل كي من بو كدمد أصل خلاف قول كي من بو قولي في عمر فا ورقرن عليه الصلاة والسلام قصي من ردك نوبة دواري دابل أو رأيان بو رحمة فايد وريان لبي كواتا أو أصل إما قرآن وحديث نجري نوبو بوچونو تيجيشتني فلان مع مصطفى فلان أمير نا قصي أول بجري نوبو تي بو قرآن والسنة هل قصيتي أول موافق القرآن وحديث بقبول مانا هل قصيتي مخالف القرآن وحديث بو قرآن وحديث كما قبول الله قولي أول ردك يا سواء قاعدين كتير قاعدين ششم درء التعارض بين النصوص وبينها وبين العقل إما ذا بإيمان وعقيدة من وابه كنصكان قرآن دقكان قرآن حديث شل بين يدانيا دجاتي وتضاد وناكوشي وفيتشوانيتي لبين يدانيا شنك همو إلي أكثر شاوهات وفيتشيا خواهي قولي كواتا ممكنني خواهي برودقار شتيك بلي ودواي شتيك تربل عكسي أواه كواتا لبين دقكان قرآن دا يا دقكان قرآن وحديث دا تشين يا تعارضني أيك ظاهري شتيش وما بيني أو آت لقل أو آت تكنا كاتوا كسير كن لا تفسير كي ولا قول علماء بو شرح لك دانا بو آت حديث أنا وما ذلك يك لحق دا تعارضني نمونا لسر أوا خوات الرجال دفرمي بفي عمر دفرمي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي محمد تو هداية خلق ذي برقاء الرأس ليربا إني بكار هنا أو التوكيدة لا تهدي لا مشي بكار هنا كمشعر بالقسم يعني والله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني سوين بخواك سوين بخويتك محمد عليه الصلاة والسلام هداية خلق ذي برقاء الرأس لا آياتي تشتري جدا دبينين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام زر محاولة لقال أبو طالب كله هدايات ور بقريت بلام هدايات ندرة مسلمان نبو بكافري مر خواهي قورش فرموي إنك لا تهدي من أحببت تو ناتواني هداياتي أو كسانة بدي كخوش بدي هرشي خوش بدي هدايات دي ناتواني لو دفرمي ناتواني هدايات بدي لو دفرمي تو براستي بدلني هدايات دي ظاهرة كي كسي كتين قال تفسيرة كي وادة زاني أو بيشواني يكترم بلام كبقريتو بوسر تفسيرة كي تيدا قال أو هدايتك محمد بدستي عليه الصلاة والسلام هدايتي دلالة إرشادة رين ما يكردن ورين شاندانا هدايتي دلالة يعني الرقاي فرشان دلالة رقاي راس أو الرقاي حق راس يا رقاي خواه أو هدايتي بدستا بلام هدايتي كبدستيني ونفي لكراوة هدايتي التوفيقة هدايتي إلزامة وايل يبكات كبواقع الرقاي راس بقرية بر أو تنها بدست شيئا بدست وايفر وردقارة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أولت وانا دانيا أولت انهالة لصلاة رب العالمين دعاه كواتا دقكان قرآن وحديث شي لبين ياندانيا تعارض لبين ياندانيا ولا بينها وبين العقل ولا بين دقكان قرآن وحديث لقل عقلي شي سليم جدا تينيا دجاياتي في شوانيتي نيا هج نصي شي قرآن هج دقي شي قرآن وحديث صحيح نية كعقلي شي سليم وساب في شواني بيت اگر عقلك سليم بيت همو دقا كان همو احكام كان همو اخبار كان قرآن وحديث بلايوة مقبولة تواو سطا سطا بلام شكاتك انسان بعقلي خوي واد بينيك او حكمة يعني او خبرة تواو نية كلا قرآن وحديث ذاتوا كاتك خلل لشي دروز ببيت انحراف ولا دان لشي دروز ببيت ها لا لشي كاكا عبرا اختلاف لدين دروز ببيت كاكا محمد كاتك آيات وحديثك دبيني واد زاني نا تواوا خبرك لا آيات دا هاتو يا حكمك لا حديث دا هاتو تواونية بعقل خوي قبولينية بونمونا دلي چون كميش كوتناو ميشوليه كوتناو پرداغ آوه كوا پرداغ چاية كوا لجياتي وي آوه كبرشين چون نقمي كين او جافريدينو بيخوينوا دلي عقل قبول ناكا آوه استانيرا عقل لقل حديثة الصحيحة تيك جيران يانا تيك جيران ديك تيك جيران ليرا بلين چي حديثة كرت كينوا يا او عقل خلالي تدايا عقل خلالي تدايا عقل كسارنية بونمونا انساني نخوش که بونمونا حلامتی بید هر بونی چی بود شد هیچ تامی ناگه یا هر تامک خوارنک تام که تامکی بدلی نیه یعنی هیچ تامی خوی ناگه خو نبی خوارنک تامی خوش نبید یا بونک بونی خوش نبید خوی لخوی دا چیا نخوش و تواونیه تواتا اتهامی عقل کده کین نگه اتهامی نقل و شرعک بکین شرعک راستا بلام عقلی اتواونیه عقلی چی سلیم بینه بلا في عمر صلى الله عليه وسلم فرموا دكتورك تماشاركى دلبا له درك وتوت بتحليل لمختبر كشف بوكا مش ولا بالي شيء جهري كذا بالي شيء هل وشان نوي جهرك يا بالي شان ثم بالي شان أو ثم هل دوشنتو تأثيري ناهلا جاك كوتنا ووي نو بال جهرابي كي كوت بيتنابي بتواوي نقمي دكى بوي کار لک کنو جارک تأثیری نمینه، او که تفرید او بیخو مترسه. که تا عقلی سلیم من هنا، عقلی تاو من هنا، حدیث که قبول کرد. برام عقلی کم که قبولی نکرد، خلالا خوید ها بود. که تا لنوان دقتان قرآن و حدیث، لقل عقلی سلیم و ساو دروز دا چینیا تعارضو پیچانه تینیا. قاعده حوتم ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع اما دقكان قرآن وحديث من هي خواي قولا بلغيك وبزمانك لقل ايما دواوة سبحانه وتعالى آية او زمانيك واو لغيك في دواوة لقل ايما او ايما بستا يعني شتيشي تري ما بستا كلظاهري زمانك دا ناخ من جتوا كم يعني ما بسته؟ أبداً. أو زمانه كلا قال إيه ما بيدوا وها ظاهري دقة كان. يا شتي كتير لنا وروشي دقة كان ده هيك خلقنا الزانب. كم يعني ما بسته؟ ظاهري كم بسته؟ خوي بروزجار دفر ما وأقيم الصلاة. إيه ما وأقيم الصلاة هم كسيك الزان يعني نويش بك. رجعك بتوابع راجل وبيك. وآت الزكاة وآت الزكاة. زكاة بدأ إيه وديارة وآت الزكاة يعني زكاة بدأ كواتا إما أو ظاهري كالقرآنك وليد قرين يعني زمانك تشد قينك أو أخوة أو إما بستا كابلايش باطني بود دي دلنا ظاهرك داروي زمانك مبست إخواني مرادي شارع يعني مرادي رب العالمين مبست إخواني فروردقار أو نين ويشتكو روجو بقرا نا ما بستي بنيش رياضية رياضية كإنسان بيكا ما بستي بزكاة شتي ترى ما بستي بوشتا شتي ترى اهتو او ما بستانا لشو تزاني خوا ما بستي بنيش نيش نية ما بستي في الرياضية لشو تينا او دلي لشو تينا دبي دليلك تبيبه اياتو شو اتصالت بخوا وكل خواي پروردگار تايبت بتو بلي فلاني كري فلان توم زور خوش ده تنها بتو دلم في الله خلقه كاني تردكم في متونة نيوش كان بلان نيوش كذن ما بزنية بتو دلم ما بست رياضية ما بست رياضية شيء بدني هو يعني شيء كواب إخواني فروردقات قرآن شيء تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء رونو أشكراب وهم مستقرون كاتوا خواي بو إيمان أردو كواتا خواي قولت لغزة شيء ما طلش بو إيمان أردو آية لهزار كذية شيء دتواني ما طلك بدو زيتوا يعنى دبين نيوش ما بست شيء به بابيري لب كينوا لسطع سطي خلق يا لسطع نوتوني خلق دلي باب نيوش نيوشة يشي دلنا ما طلع شي تدا حكمة شي تدا سواء تبع تبقى نما ظاهري دقة كان أوام ما خوام بستيتي نق بلين ولا ظاهري دقة كان قرآن وحديث خوام بستي أوانيا ما بستي شي تري هي أو ما بستكوا لا شيء نلاي فيغنبرو نلاي صحابيو عليه الصلاة والسلام شيء ولا صوفية فاتوة عقيدة باطنية أو فيما عند الله ما بذل قرآن وحديث شيئا وكو خصوص الأحكام تفسيرك ابن عربي صوفي حلولي ابن عربي كقبلك إلى دمشق تفسيري جدانا وتفسيري باطني أو آيتانك تودي بيني صلاة زكاة حج نازانم إلى آخر كتاب رو حجي دلي ما بس دي أشتانا نيا ما بس تشتي ترى أشتانا ترى وابن عربي فريبوا خواتن ها أبي هالبجاردوا في غمري جنيزانيوا عليه الصلاة والسلام كاتا أو رسول إخوان ولكن حقيقة ليس برسول الله وإنما هو رسول الشيطان والعياذ بالله كواتا برام قاعدة تبوت مالشيا أويك ظاهري آية كان وظاهري حديث كان شيا خوا أوي مغزنا كاتا كذا فرمي الرحمن على العرش استوى فالوردقار برز بوتا وسر عرش خوا برز بوني مغزنا خوا لسر عرش بوني مغزنا نجم بس تيخ والله خوا ظالبو بس سريده زفو خوا يقول منافس يشي هبو ديالا كسي كابو بيش خوا ابي قلت بي دعاء خوا بس سريده ظالبو بي والعياذ بالله بالا تيجي اشتي برا يان بون منا ينزل ربنا تبارك وتعالى خوا يفر وردقار دادا بزي لهمو شو يقدا لسي بشي اخيري شو بشي سيمي اخيري شو بو اسماني دنيا ينزل رب دادا بزي اعتقاد من وعي ينزل يعني دابزين خواي قولة بزماني عربي في عمر فعلى صلى الله بزماني عربي لقال أو أمة دواوة ينزل يعني ينزل دابزين أما كيفية نزولك أو لا يقف خواي من أزالين تشبيه تكيفي نافين كواتا أو نصوصانا أو دقاني باس لا ناو صفة في روزكاني خواوة دكا ياخد أو دقاني باس لبهشت جهنم دكا ياخد أو دقاني باس لأحكام الشرعية كان دكا هموي ظاهرة كيما بس ظاهرة كينا بس إلا ما قال دليلك لقرآن وحديث ذاهبة لقرآن يا لحديث صحيح ذاهبة بلا ما بس ليرة أولية ما بس أول ترى تيجي جمرة وإلا ما بس يا ظاهرة أو مطلوبة أو مرادة كمالك دلين حتى آخرتش أمور آخرتش أو جنة وناري كخوال قرآن دا باسي كردو بهشت جهنم أو اشتي خيالية خو بهشت جهنم نية قيامتك و بهشت جهنم فيلسوفك أي ما بس تشي بهشت جهنم بهشت كواب خوشي بود باز لكان ما بس تقوي تشجيعتك لسر طاعت لسر وي أخلاق تشوان به كدش ترسيني بجهنم بو اوي واد لبكا خود ببارزي لشي لا صفتي خراب كواتا بهش درويا جهنم درويا او خبراني كخوف يا عمر لا قران وحديث عباس يعني كيف شيء اصل واساسي نيا تيجيشتي ظاهره كي شيء ما بس نيا خو ما بس يوشتانا نيا وانما شيء هو حقيقه شيء ما بس ده معناه شيء باطني نا وشي ك كبراي باطني ليس انا والعياذ بالله جا هندي كان همو ايات كان دلن ظاهره كي ما بس نيا هندي كان اياتي صفات بتنحى او اتاني باسي ناو صفات كان اخوات برودغار دكا دلي ظاهرة كيما بز نية حديثك بن آيات وجاء ربك والملك صفا صفا فالوردغار ديت لقل فرشتكان فرشتكان بقول قول دين جاء ربك دلي ناخوانا شون دي بلين خوا دين خوا هاتني خوي ما بز نية ايه ظاهرة كي هاتني خوية دلي نا ما بز دي هاتني امركيس وجاء امر ربك يا وجاء حكم ربك او بوتش لدكا تأويل دكا وتحريف دكا وديكوريد قاعدة هشتم ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين ظاهري دقتان قرآن وحديث مفهومة رون وآشكلاو تيجي اشتراو للاين شوا للاين أو خلقوكا خوف يا عمر فعلى صلى الله عليه وسلم مخاطبان يجوزون لقال ينزعون ونبي ظاهر يعني ما بس لا آية حديثة كان لاي صحابة شيبو بيت شارع أبو بيت لاي أوان ظاهرة كديار وأشكر أبو يانا تيجي يشتون أوان شاك تيجي يشتون كاتك أخوة فرميتي وأقيم الصلاة تيجي يشتون ما بس إخوات شي يانا ظاهرة كي ديار كاتك هذا فرمي وجاء ربك يا وينزل ربنا او انا همي ظاهره كي خلق تي دغا تي ناغا تي دغا چونك بزماني چيا بزماني چي عربي مبينو رونو اشكرايا مبالغ في خلق براكم كوادله او تاثير عقيده اشعريه لسال او خلق ايما كسوين دخوا دلبو خواي بي شريك لا مكانا اما دلين او سوين دخواردنا دبي حقنا حق لك جاكينوا كدلبو خواي بي شريك او الراست ومسلمو نشوين خو ايمان ما فيت فلان كده فرمي بي مكانا اما اعتقاد ايمان ما نواه كمكان شوين وزمان واتاكات هل همو چه دروستي كردو دايناوا باترونجا بلام اگر ما بستیان به بی مکان او به که خوا هیچ شوینگی خوای لبید یان بعکس او که دلن خوا لهمو شوینکا او دلن سکر غلطا چون که خوای پروردگار لچویا این الله بسیار با اینا بو مکان خوا لچویا خوای گوره لسر عرشا عرشش لسر آسمان کانا لسر و مانویا یخافون ربهم من فوقهم لفر وردگاری اند ترسیان ملاکه کلا سری آن ویا دعاء دکین دست برد دکین و با آسمان اما اسراء و معراج پیامبر برد بو بلا اخوا خواه سلوا تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم قرآن دا بزیل سلوا بو خوارو للا اخوا خواه سلوا بالجزور لسر اون ک خواه لسر عرشا اما اعتقاد من واب خواه له مش ونکا بذاتی خوی او اعتقادی که غلطه مخالفی دقتان قرآن و حدیثه ایم دلیل د صلاتی خواه توانای خواه علمی خواه چهل دلیل رعای خواه له مشوینه که اما ذاتی خواه لسر عرشه قاعده نویم الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم هر آیت اگر قرآن دا متشابه به یعنی چن منایک هاو بگرد ایم ایمان من فیتی بلام عمل بچه دکین عمل بمحكم که دکین عمل با محكم لكين نمونا لسر اوه اوانيك حوار دكنا غير اخوالا في اوشاكان و اولياء دلين چي كأصلا شبهشي تيداني بلا موان با محكم يشي لزاني دلين اخوائي پر وردقار فرمويتي ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولياء اخوة في اوشاكان نترسيان لسرا نغم بارج دبن اي باش هوا ايمان من بيت بس او نفريك هاواردك اتا غير اخوة دلا او آيات بلغي لسر چي لسر او ايك ايما هاوارك اينا اولياء اخوة تيال شاكا ايما دلا وانيا بو كتو والي حالي بي لو آياتا دورا آيات من هي باشكرا و بواضحي و بروني و بصريحي بيت دلا فلا تدعو مع الله احدا لقال خواها ورمتك إياك نعبد وإياك نستعين تنهال تودا ويرمتي لكن أو أنا همو بلقان لسر أويكا محكم لسر أويكا لبيها ورمتا خواي فرقا بتنها بلي أو أناك هوالي عندك نعو بندن أوكو إيو بجوزني حوالي عندك نعو طواتا إيما أوي متشابه به إيمان من فيتي والراسخون في العلم يقولون آمنا به راسخون في العلم دلن إيمان مبان متشابه باشا كل من عند ربنا أمول الآن خواهاتوا بلام فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه دليان داها انحراف لدليان داها نيتيان خرافة شوين آياتي چي دكوين شوين آياتي متشابه دكوين شوين آياتي متشابه دكوين وواز لچي ديني واز لمحكم ديني دبي خوي بعكسه وبي اما آياتي متشابه شويني نكوين ايمان من فيتي فلان عمل دبي بچي بكري بمحكمة كان بكري متشابه كان مانايا كان بكري مانايا كان حق مانايا كان ناحق اما دلين با او آياتا مانايا آياتا كبقرين نوبو آياتا محكمة كان بو ما اندر دكي مانا حق كقبولة مانا ناحق ذاتيا قبولية او كواتب قا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني هاوار يامكيا دلين أو مانايا مانايا كنا حقا ببلغي أو آيات محكمانا تيجي اشتمرا أو يعني متشابه بقرين نوبو تي بقرين نوبو محكم بلام أهل بدع دائما شذكا عادة أهل بدع الذين في قلوبهم زيغ يتبعوا فيتبعون ما تشابه منه شوين أو آياتان ذكوهم كتشي تدا ك يعني متشابهاتا كشبهيت دايا يعني لا يعني كولا مانايشي حق هل دقري لا ينشي ومانايشي نا حق اللي دخوي النوا تيجي اشتبه هوي كم علمي انا وا بو يشوين او دا كون واز لآياتي محكم دهينا مثلا بو ماندفع لنا بلى إخواني ترندال دفرمتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب أن كان دعوانك من خوم نزيك في وجهك كذب من بارته خوي نزيك ليمانو فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي والله مخواب دينه ودعوة الأخواب كين باش برا يا كرم أو قاعدة لك باس عندك كين تفصيلي زوري ده براسي بلا ما كرتي إن شاء الله باس يعني ولا كين أو شن قاعدة كمان باس كرت نو قاعدة وانيا نو قاعدة من باس كرت شون يتي لدين حالي بون شون يتي ورقرتني دين لقرآن سنة دعاية دين سر قاعدة يكم كباس ما كرت بتفصيلي إن شاء الله تعالى روني بكينوا قاعدة يكم بريتيا لشي لا فري أو هلدا ولا فوتان رقم دو لا فري شالطة لا فري شالطة أو قاعدة نيك نسي ما نوى تشيبو حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة تيجي يشتني سلفي صالح في عمر الصحابة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم تيجي يشتني أوان بودين أو تشيا أو بلقيا أو بلقيا لدين دا غيري أوانا ليرا دفرم اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص شوين شيب كبين شوين فيشينا تشاكا كان من كبين لا لقدانو تفسير كديني تي دقكاني قرآن حديد نك هر کسی با جوری هوا و آرزو مصلحت و برجواندی خوی به تفسیر قرآن ببکا یا شرح حدیث ببکا و نعنی بالسلف الصالح الصحابة والتابعین من اهل القرون الثلاثة ما بست من بسلف الصالح چه صحابة و تابعین لهس صدکان الممتدحة كمدح كراون او سقرنا الذين يتقيدون بالكتاب والسنة نصا وروحا كبست ينقلتوا بقرآن والسنة نصا وروحا دقكان شو معناك شي دون من وصف بالبدعة ما بست من بفيشين كان من أو فيشينانا كباس من نق أو فيشينانا بك ببدعة وصف كلاهم كالخوارج خو خوارج يجلو سيقرنا دابل بلان كدلين سلف ما بست من أوان نية والقدرية قدرية كان بس من أوانية والمعتزلة وغيره من الفرق كذا لين فيشينا كان من يعني فيشينا شاكا كان من كذا زقتوب بقرآن والسنة نك أو فيشينا نمان كابد عيان لدين دادا هنا وكو خوارج معتزلة وقدري أوانا بابزان بو إيما شوين سلفي صالح كبين بو تيجيشتني أوان لدين تيجيشتني شغاستا وكشفين أوان كبير بخت ورد بين أو بدرس دعاته إن شاء الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد درس رابردو مقدميك من باس كيف لا قواعد الاستدلال أو قاعدة بن شينو بن مانيكا سودیان لی دبینن، تلچیان لی وردگرین، ام اهل سنه با دلیل کانی قرآن و سنه کیفیتی سود ورگرتن لبالده کانی قرآن و سنه گیشتی نخالی چند که حجیت و فهم السلف اما باسی او من کر که من مصدری دلیل کان من سرچاوی علمی اما اما علمي شريعه الدين لا شعور دقري القران والسنه كوري دقري لا كتاب اخوا وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام اوسر تشاوي علمي اما بلان شوني ورد دقري بس يا عبدو باسي او مانك بكرتي هاتي نسر اخو عليك وثمان شونيتي تيجيشتن للقران والسنه بيويستا بو شيوي بك صحابه تيجيشتن يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خويت شون تيجيشتوا لا وحيك إخوة وصحابش شون تيجيشتون لا كلام إخوة وكلام الرسول إخوة عليه الصلاة والسلام في وسط إيمش سود لتيجيشتني أوان وربقرين لتيجيشتني أوان لا ندين بوشي ويا بلغ كان قرآن وسنة تفسير بكين وتيبلين اما هر کسی لخوی او بیتو شیو تفسیر کابو آیات کانی قرآن و سنت او تفرقه دروز به لدین ده و لرگای راست انسان گمراده به و بلو رگای جهنمی در وقنا بخوای دوله بس من کرد قلت من وإنما يؤخذ برأيهم في وسط الإنسان رأي أوان والبقرد ويعتد به زاني لبرشيء ما قولي صحابة وردقرين تفسيره تيجيشتني صحابة وردقرين شون لدين جيشتني مش أوا لكونهم أبر قلوبا شونك لهم أمة الفاكر شاكر وأعمق علما علميا لعلمهم أمة إسلام قلتل راسخ تربوا وأقل تكلفا وشتي داهندرا وتتكلف زوري لخو كردن وشتيكا بيوزنكا وأصل نبي جوانا داوتي نك خويان بشتي لا وچيو وشتي حشو ياخد شتيكا زيادة بيو بيوزنكا خويان بو مشغولنا ذكر وأقرب إلى التوفيق فهمي أوان ذكر للتوفيق لما خصهم الله به من توقد الأذهان وسعة العلم وقوة الإدراك وحسن القصد لبركم على صفاتك لوان دهبو توقد الأذهان بيرتجو زيرك وسعة العلم علمي شفراوان وتجيشني بهز وحسن القصد نيتي شفاك صحابة نيتي انفاق تقوى إخوة وقرب العهد بنور النبوة وهروها على رناشي في عمراتي جنزيبو فكانت طريقتهم لذلك هي الطريقة المحمودة. رجاي أوان، رجاي فاس كلاو، رجاي فاس مكلاو شابو، وطريقة غيرهم لا تساويهم ولا تدنو منهم. فلام رجاي غير صحابة نا يكسان بالرجاي أوان، نا نزيش دبته ولا رجاي أوان. كواتا تاك رجاي راس. كبما جيني بتجيشتنا قرآن والسنة تجيشتني راس. ودواي أوش رضابوني خواي في حاصل كين رجاي صحابية رضاي خواي في الرجال يعني ذي إمام الشاطبي رحمة خواي ذي لا سبادة قاعدة هذا على كتابه في هذا فرمة موافقات لا فريق لا مجلد يقل أفرينا وتويك ذا فرمة بس لا فقي أو ذكاء سلام ذكاء هذا فرمى أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم إنسان راستين وبسوترين رجابه أو علم وربقري لا شيء ولا بقري لو كسوري بقري كا ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم علم لكسي ورجاء كلا بردستي مع مصايان لبردستي أهل علم فرورد أبو بيت لأخذه عنهم وملازمته لهم شونك أو مع مصاي كلاي مع مصايان ترخين دبيتي او كسته جيش نكيت جيش نيش راستا چونك ملازمي اواني كدو لغل يامو فهو الجدير بان يتصف بما اتصفوا به من ذلك او بان يتصف يعني او كسه زياتر يعني لو ان زيكتر كخوي برازين يتوا بوصفه جواناني كما مصطفي هيبوا بوچك علمك لو ورجتوا وان اول ذلك ملازمه الصحابه رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكم كساني ششك علميا لما مستوى ورقرتو صحابة بلغض إخوان لبيت صحابة علميا لشي ورقرت لما مستوى كان كفيغمبر إخوابه عليه الصلاة والسلام وأخذهم بأقواله وأفعاله وتو كردار كان فيغمبريا عليه الصلاة والسلام دبيست دبيني واعتمادهم ما يرد منه كائنا ما كان واعتماد يندخت السروي لفيغمبره بيانتها عليه الصلاة والسلام وعلى أي وجه صدر فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا وأنا ثلاثة تجيشت في عمر فعلي صلى الله عليه وسلم ما بستي الشيا حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها تجيشت كيقين شوان بو فيدابو كفجين أو في عمر إخوة نابتي جملة وتفصيلا لفظا ومعنى وحق تجمان تذانيه وهيش تشي ترجنيه كحق بمعارضة أو حقيقة مبتد أو جاء دفر مئ إمام الشاطبي دفر مئ أو أبو باء أصلا لمن بعده أو تيجيشتني أو ديني كصحابة لفيغنبر ولي عليه الصلاة والسلام أو أبو باء بنشينيك والرقاية شي الراس بو هكذا سيقل دواي صحابة بيانوين لديني خواتي بغن دني لسر أو رقاهم كصحابي لسر بو فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابة شون بقول لك لما تواصل علميا لما مستاك إخوان ورجل تابعين كان يشوف شوية علميا لشيء ورجل لصحابة ورجل حتى فقه تابعين تجيشتن ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية جيشتنا يعني في هلا برز لزانة الشرعية كان كراتا أي تلاقي لو لوا لخوي وعلمك بينه لما مستاي أوى حصل كلاو راس تورينا كده علمك يا علمي شو راس نابه كواتا يعني فضيلتي وغيز وكلو باي صحابيتي كإنسان هاولي في غنبربي عليه الصلاة والسلام لا تعديلها فضيلة أخرى عند غيرهم من الناس غير صحابة دلين حكماء يونان دلين فلان عالم وفلان عالم هرچند فضلي أنها به هرچند يعني فرضا علمي أنها به فضلي أوانا نكش فضلي صحابنا كيوته والناش قالت فضلي صحابة بحكمي تيان بحكمي أويك صحابة لقل كيبون لقل في غمري فابن عليه الصلاة والسلام كأخوالي أعراضيه ابن مسعود رضي أخوالي بدأ فرميه تيبزانين فرمي إن الله نظر في قلوب العباد أخوالي قولا فيش أويك محمد بن إري عليه الصلاة والسلام سيري دلي بندكاني خوي كرت بزاني دلي چه فاكا ودلي چه سليمة بكالك اودت كوحي بو دعب بزيندريت وحي بسر دعب زيندريت بو سر كام دلا زيد بيان عمر بكر بيان علي بو كام دلا هل بجير اخواي قولا وحي بو دعب زيندريت فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قال قلوب العباد كما شايك دلي محمد عليه الصلاة والسلام لدلي همو بندكانيته فاكترا وشاكترا بو او بكر برسول اخوا وحي بسر دعب زيندريت فاصطفاه لنفسه فبتعثه برسالته هل يبجار بو خوي وكردي بني الرابي خوي ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد دعاي سيري كرت بزاني تشيش ياوي اوية ضو باق بي هل يام بجيري بو هاوليتي محمد عليه الصلاة والسلام سيري كرت أصحابه لهمو كساني اشتر ضو باق ترن ضو تشاك ترن بو اوي بمن بهاولي چه رسول إخوة عليه الصلاة والسلام فجعله مزراء نبيه كردني بوزير وهاوكار ياريد دار هاولي في غمرك إخوي عليه الصلاة والسلام يقاتلون على دينه كيدا كوشان دجنجان لسر دينك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن أو جاء ابن مسعود فرمي جاء أويك أو مسلمانانا المسلمون يعني أو صحابانا تشتيك بتشاك بزانا أو لا إخوة باشا وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء أوشك أوان بخرافي بزانا أو لا إخوة خرافة كواتا ليلة دا أو قولي ابن مسعود كإمام أحمد لمسند كيدا جرابية يوا وهي تميد فرمي رجالهم واتقون وهروا أحمد شاكر دا فرمي إسناده صحيح لابن مسعود وا أو أثرمان بوهاتوا تيجيشتن ك فاكترين دل دلي محمد عليه الصلاة والسلام ولدواي اوش دلي أصحابه فاتا كسي كبيرة لدين حالي بي فيوستا لسه من هنجي صحابه بروا الله يخوي فرودقاري عن لبي غصتي أخيري كفرموي اويك مسلمانان بباشي بزانن اولا اخوى باشا او جملة او رصتي زور جار بدعة شيكان اهلي بدع مبتدع كان او بكار دينن بو هدف خرابك اخويا وبو عبادة دائن راوكان إخوان بدعيك ذكاء لدين داي دهينات بو نمونا احتفال بالمولد النبوي آهن جيران ببوني لدائي موني في أمبر إخوة عليه الصلاة والسلام آهن جيران ببوني إسراء ومعراج آهن جيران ببوني روجي بدر آهن جيران إلى آخره كدين ينهم كردوتا احتفالات التزام بسنتي في أمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نابيني يا كمل نابيان بلام احتفالات كلاب واردنا فوشا وحلوى واردنا وفلاو واردنا اوان زور كردوا بزانين بو كاتك ايضا لبابا احتفال بمولد سنة دنيا في عمر نيكردوا عليه الصلاة والسلام صحابة نيكردوا سلفي صالح نيان كرد شتيش اجعوا عن نيكردوا شو نعمل بكين دلت اوان يا ابن مسعود ناشي والله ابن مسعود دلت في عمر فرميتي فما رآه المسلمون حسنا فوعد الله حسن اويك مسلمانان بباشي دابنين اولا اخواش باشا ايمش زور اي خلشي سهروي زوي امروف مو احتفال ببوني لدايق بوني في عمر صلصان بباش دزانن كباتا لا اخواش باشا استدلالي بقولي شكر بو قولك كنسبة شيء بغلط دايا فاوشي يا عمري اخوان راس كدنوي دليلك يا كم يعدلين قولي في غنبري عليه الصلاة والسلام يعني حديث نوع أثرة حديث إيش حجة أثر حجة نيل الدين ده أويك دوم إيش يعني في دلائل في أشياء أو قول بخوينا وبوي بودر كي ما بس بقى المسلمون ليه لدا شيء باسي أصحاب دكا ابن مسعود رضي الله عنه باسي صحابها ولا كان في غمرة صلى الله عليه وسلم دواي أود فرمي أوي مسلمان يعني صحابة بباشي بزانا أو لا إخوان باش امر متفقين اگر ما بالصحابة بي بلام آية صحابة احتفال بمولدين بباش زاني كبباش ينزاني بادي بباش ينزاني بادي تواتا او قولي كذيه نو دي كان ببضاء او الزرر لخويا عددا اگر تيبقن بلام اوان يعني تيبقن بين وسر قاعدة كمان كبريتيا لشي بريتيا لو يكيما تيجيشتني صحابة رضاي خواي فرودقار يعني بي او منهج من بي بو تيجيشتن لدين قول ابن مسعود عن باسكر دواي او با برسياري بكين بزاني الآية او خيريتا خيريت يعني چي يعني باشيتي صحابة كابن مسعود رضا الفالي بفرموي دلي اصحاب لدلي همو خلق شاكر بو يخوها بجادل لچ دا باشترن صحابة لچش تقدار ايما باشترن اهل لو دا كجوان تربون يا قلو تربون يا دولمان تربون نخير أو خيرية لا شك أنها في كمال العلم وتمام الفهم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لو ذا باشترن كعلم يعني لأيما راستر وتوال تربوة وتيجيشتن يعني لأخوة وفي غنبر شاكر وسليم تربوة عليه الصلاة والسلام ودين يعني راستر بوة وعزيمة نية يعني لأيما باك تربوة لو روانقانا لهم يعني لأيما شاكر تربون كواتا لو شبان أيما شوية صحابة كبين رضاي فايفر ودقار يعني ليبه ابن تيمية رحمة إخواني بدأ فرميه وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين هركزك لسان صدق هذا جاء العلم دايان لدين هركزك عالم له الحاصل مشهور بعلم يا مشهور بديانة تقوى معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة أود باعتراف لك وكردوش يتيب ويك خير تريني أو أمتك يا صحابة يا رضاك وقل يا نبي قتاد رحمة إخواني لبدا فرمي لتفسير أو آية ذات فاجر فرمي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد آياتك يعني أو كسانك أوتوا العلم كعلم ينفي بخشرابه أو ندزانا اعتقاديا وواذبين كالذي أنزل إليك من ربك هو الحق أويك وتودى بزي وأي محمد لك الوردقارته عليه الصلاة والسلام هو الحق أو بريتيا دا حق كواتا أو كذاب زيول لا ينخوا أهل علم اعتراف بوذكا كحقا مزان أو أهل علم تشين قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالمتشين أصحاب محمد الذين أوتوا العلم قتال بشي تفسير كذن فالمي هاولاني في غنبرنا عليه الصلاة والسلام هاولاني في غنبر اعتقادي تواغيا وابو كأوي الأخوا وهاتوا همي حقا أي سفيان رحمة إخوائي لبه لتفسير آياتي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلام أو حمد بو إخوائي سلام لسر أو بنداني إخوائك إخوائها لبجاته دفعهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هل بجارنا كليرا هل بجارني رسالة أنبياء هل بجارني إجبو هاوليتي في غمبران جينا ليرا دار مريم عليه الصلاة والسلام أصحاب محمد سفياني توريد فرمي هاولاني في عمرنا عليه الصلاة والسلام كواتا السلام يعني لي بين أخواه أو بلغيك لسرشي لسر أويك صحابة رضاي خواهي بالردار يعني لي بيت صحابة خيري أو خلقان ولهم أو أمة باشترين فالصحابة أفقه الأمة وأبرهم قلوبا صحابة لهم أو أمة تبت أقوى داترين وعلمشان زياترة وعليه فالرجوع إلى ما كان عليه الصحابة من الدين والعلم متعين قطعا على من جاء بعدهم ممن لم يشكهم في تلك الفضيلة فضيلة الصحبة كواتا قرانوبو أو منهجي صحابة لسريبوا واجب لسر أو كساني لدوا صحابة وهاتوا هكذا لدوا صحابة وهاتوا تارج قيامت يعني متعينة واجب لسريكا بقرأتوبو سر منهجي كي منهجي صحابة وزايفاي فرورقاري عنده إمام الشافعي رحمة إخواني به دفرمة كابن قيم لا رسالة الشافعي البغدادية ده نقل كردوا في ناوية الأعلام الموقعين ده دفرمة إمام الشافعي وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم إيه دفرمة إخواني قولة ثناء استعيشي بسر كده لده ووصف تاشي شي كردوا صحابي كدوا للتوراة والإنجيل والقرآن والتي أمرش عليه الصلاة والسلام فضل الزور بو صحابه بس كلاوة أدو إلينا سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة كان في عمر إخوان في قياندوه وشاهدوه والوحي ينزل عليه وليغمر يان دبيني كوحي دادا بز يسري فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا صحابته قيشتن في غمر إخوان ما بس تيتيا جابعا بقشتي بيان بتايبت به وعزما وإرشادا أو إما بس تيدا جدي أو استنهاء مشقاريا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا أوان أوان دل سنتي في غمر شهر زاب أو إما ديزاني أو إشكنا يزاني أوان هفي أنساني وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل الله أكبر أو شهادة إمام الشافعي دفرمي الصحابة لسوي إيمان في كل علم لهم علمك صحابة لسوي إيمان واجتهاد لهم اجتهادك اجتهاد صحابة لإيمان بارسترا ولهم ورع تقايك وعقلك دا صحابة لسوي إيمان وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ورأي أوانج بو إيمان بارسترا لرأي خمان وخمان كواتا ليرة وتجيشتم كإمام الشافعي اعتقادي وايا منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم منهج السلف صالح كصحابة سلامة ربو دينك تبو لا إخوات وعلم زياتر كدايا كأوان لإيمة علمي زياترة وحكمتي وعقل شي زياتر كدايا أما أو أشعر معتزلاني كهاتون لدواء إمام بريزكان بدعي شان داشناوة كذلك تيدا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم دلين هركس يا رجاي صحابة بقري أو سلامة بودينكي أما رجاي غير صحابة أو أنك لدواي صحابة وهاتون أو فرقانك دروزبون دلين رجاي أوان علمي زياتر تيدا وزياتر موافق عقل وحكمة أو مخالف قولي كيبو خليهم شافعين. فأتأوك ثاني أو اعتقادي أنا ادعاء أورز ذاك لنا وخلتي نزان كيما رسل مذهب الشافعين دلين راضي أو مش كتبان. إمام الشافعي صحابي لسلوي خويدانا ولا هم الواضية كمان. نكهر بلين ولا رجال يوان بقرين سلامته أما أوان شوف مشغول بجهاد وبغزوات وبخزمة إسلام أوان نفرجان سر أويك جانبي حكمته وعقله لقوينه وتقيشت الآيات وأحاديث وكو متأخرين تيبكن نخير غلطة وهل وهو وكو تشون دبينين لو لا شبيه أو قولا قولة تشيشيك سياسية كان وحزبية كان ديضين نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا هندي قواعد دين ريتنا أو دي نبو هدمي دين بلا مسلمان تجيرنا به تيجيشتون به حسب خطورات أو قواعدنا ناكا أوانك قاعدة في شو يعني هنا؟ كقاعدة في شو يعني هنا؟ كبريتي بولتي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أو قاعدة تزر الرجل الذين دا أو زر الذين دا كإنسان وازل رجال صحابة بينه شو كعلم وحكمة زيادة لا شو دايا؟ لا طريقة خلف دايا أوانش كأمر أو بدعيتي يعني دا هنا و نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بل اوا دلين شين دلين اول شيء عندي صربيه لدين كبريتيه التي او صربيه لدين او يكا امر بمعروف ونهي منكر نامنيت بو دلين اما اويك متفقين لسري جاء هرك راقب كدروز بوا لدواي صحابه اعتقادي هرك شونك به قدري به مرجئي به معتزلة به جبري به جهمي به خوارج به يا بناوكاني أمرو به هرشي به دلين شي دلين اي مكاكا هندك خطوط عريضة معنها هندك نقاط اتفاق معنها لسر او نقطان بايك بقرين لسر او نقاطان يك دقرين اوشك خلاف معنها وناكوش انكايدات شدكين أو عذر بو يكتر دين نوا دبيت شاكوشي لرأي يكتر بكين ورز لرأي مقابل بقرين ورز لرأي مقابل بقرين تماشا أو ضربة كان براك لدين دبيت إما دلين أوي متفقين لسري نتعاون أدي أوي كمختلفين تيدا ها كيف يبدأ بارك الله فيك وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لهشت خلافتان هم حكمك يبقرن ولا إخوة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول